وفي بعض الجامعات تلقى المحاضرات في أوقات الصلوات، فهل يجوز لنا جمعها ليتيسر لنا حضور المحاضرات ودون أن يترتب على خروجنا للصلاة مشاكل مع الدكاترة؟ صلاة الجماعة مقدمة على كل شيء، فإذا كان المكان الذي فيه المحاضرة تقام فيه جماعة والمسجد بعيد فلا بأس، تنتظر وتصلون جماعة. أما إذا كانت الجماعة قائمة ويخشى فواتها فينبغي أن تقنع هؤلاء الدكاترة بأن ينظموا وقتهم بما لا يتعارض مع أداء الصلوات على وجه الصحيح. نعم.